الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني بعد 100 التاسعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا في باب النهي عن الغش والخداع، وصلنا إلى آخر حديث من أحاديث هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. رواه أبو داود. خب بهاء ومعجمة ثم باء موحدة، أي أفسده وخدعه. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. الخب يعني خدع، يعني غش، يعني مكر. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يعني لست بالماكر. الخب هو الماكر، ولكنني لا أدع الماكر أيضا يخدعني. أنا لست ماكرا، ولكني لن أدع الماكر يخدعني. وهذا كلام من سيدنا عمر ذهب مثلا. الإنسان عندما يريد أن يتبرأ من الخبث، ولكن يكون يقظا للخبثاء، يقول: أنا لست خبيثا، ولكن الخبثاء لا يستطيعون أن يغدروا بي. هذا معنى كلام سيدنا عمر: لست بالخب ولا الخب يخدعني. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من خب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا. دخل بين الرجل وزوجه وأفسد عليه زوجته، مكر بها فأفسد العلاقة بينه وبينها. هذا الإنسان ليس منا، يتبرأ منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ترى لماذا خصص المصطفى صلى الله عليه وسلم الزوجة فقال: من خب زوجة امرئ؟ الواقع أن الإنسان إذا مكر بابن زيد من الناس نفس الشيء، إذا مكر بوالد زيد من الناس نفس الشيء، إذا مكر بأخ لزيد من الناس نفس الشيء. ولكنه عليه الصلاة والسلام إنما نص على واحد من هؤلاء فقط، ألا وهو الزوجة، فقال: من خب زوجة امرئ فليس منا. فلماذا؟ سبب أنك قلما تجد إنسانا يفسد والدا على ابنه، أو يفسد ولدا على أبيه، أو يفسد أي قريب على قريبه، قلما تتعلق المصلحة بذلك. لكن كثيرا ما تجد من يفسد الزوجة على زوجها. لماذا؟ لأن له طمعا بها. ربما يكون قد رآها في نجوة من الناس، أو ربما كانت الزوجة من النساء اللائي لا يلتزمن بآداب الحشمة وضوابط الاختلاط بين الرجال والمرأة، بين الرجال والنساء، فهي ممن تلتقي مع الرجال في مجالسهم. ومن ثم وجد من أعجب بها وتمنى لو أنه استطاع أن يفصلها عن زوجها ليستقل هو بها، وليس فيه وليس بين جوانحه خوف من الله، وليس في نفسه روادع تبعده عن المعاصي التي حرمها الله. ما الذي يمنعه؟ لا يمنعه شيء من ذلك. ماذا يصنع؟ يخب الزوجة على زوجها، يعني يفسد الزوجة على زوجها، يوقع بينهما، بعبارة أخرى ينم، أي يحدث النميمة بينهما لتفسد العلاقة بعد الوئام، ولتبرد المودة بعد الحرارة، ولتهتاج عوامل الخصومة أملا في أن تنفصل عرى الزوجية مما بينهما، فيتهيأ له سبيل أن يستقل هو بها وأن يتزوجها. هذا يحصل كثيرا، ولذلك نص عليه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحذر، وبين أن الذي يفعل ذلك يفسد العلاقة التي بين الزوجين، كأن يفسد الزوج على الزوج أو يفسد الزوج على الزوج، كلاهما سواء، فهذا ليس منا، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي ليس من جماعة المسلمين، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه. كيف يخب هذا الإنسان بين الرجل وزوجه؟ يعني كيف يفسد العلاقة؟ كيف يمكر؟ أساليب المكر كثيرة، الكذب أسلوب من هذه الأساليب، والاستعانة بالمدجلين والممخرقين والسحرة أسلوب من هذه الأساليب، يعني الأساليب كثيرة. ولا يعدم من يريد سوءا بزوجين ويريد أن يفسد العلاقة بينهما لرغبة شخصية تهيمن على كيانه، لا يعدم أن يجد الوسائل المهيئة إلى ذلك. الوسائل كما قلت لكم كثيرة، لكن ليس الكلام الذي ينبغي أن نقف عنده هنا. وسائل المكر فعلا كثيرة ولا داعي إلى الحديث عنها، ومجتمعنا يفيض بوسائل الماكرين والماكرات أيضا. الواقع أن الضمير هنا ضمير مذكر، لكن الفارق ما بين المذكر والمؤنث هنا ساقط، فسواء كان الذي أفسد هذه العلاقة، علاقة الزوجة بالزوج، رجلا أو كانت امرأة، كلاهما سواء في هذا الإنذار الذي يعلنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فليس منا. فلو أن امرأة أرادت أن تفسد ما بين زوج وزوجته، وهذا كثير، وهذا كثير أيها الإخوة، لأسباب كثيرة، ربما زوجت ابنها من فتاة لم تعجبها الفتاة لسبب ما، لم تنسجم هذه الفتاة مع مزاجها، ضاقت ذرعا بها دون موجب، ماذا تصنع؟ تخب هذه الزوجة على زوجها، أو تخب الزوجة على زوجته، يعني تفسد العلاقة بينهما. كيف؟ ما في أكثر من الوسائل إلى ذلك. الكذب تجنيد زيد من الناس للإيقاع، كما قلت لكم الاستعانة بالمخرقة والدجل والدجاجلة والسحرة، كل ذلك وسائل وسائل. لعل هذه الوسيلة تنجح فتغيب هذه الزوجة عن ناظري، نعم، والدة الزوج، نعم، وهي تأمل أن تزوج ابنها من فتاة أخرى، وهكذا تفسد خلي مقدس من خلايا المجتمع، تفسد الأسرة لرعونة مهيمنة على كيانها، أو يفعل ذلك الرجل. لكنني أقول الحق أن أكثر من يفعل هذا بالنسبة لما بين الزوجين النساء، نعم النساء، وهذا يتعارض مع ما نعلمه من أن الزوجة، أن المرأة عاطفية وذات شفافية وإلى آخر ما هنالك. ثم ننظر فنجد أن اللائي يهرعن إلى السحرة وإلى القائمين بهذه الأعمال، نعم النساء في غالب الأحيان، في غالب الأحيان. لماذا؟ لأن صمام الأمان في حياة الإنسان الدينية العقل قبل العاطفة. إذا وجدت العاطفة الدينية دون تعقل ودون وعي إسلامي، العاطفة هوجاء، العاطفة الهوجاء تفسد، مثل العاصفة التي مرت. العاطفة مفيدة بشرط أن تقابلها عقلانية. الإنسان فكر وعاطفة، كلاهما ينبغي أن يكون خاضعا لأمر الله. أما العقل فبالإدراك، وأما العاطفة فبالحب والتعظيم. فلا العقل وحده يكفي ولا العاطفة وحدها تكفي. النساء الملتزمات في كثير من الأحيان يكون مصدر التزامهن عاطفة هوجاء، عاطفة غير منضبطة بضوابط الثقافة الإسلامية، غير منضبطة بضوابط الوعي الإسلامي. هذه العاطفة لا تفيد، بالعكس هي تفسد. نعم. المهم أن هذا الذي يقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإن كان الضمير فيه عائدا إلى الرجال، من خب مقل من خبت، وإن كان الضمير ضمير رجال، لكن المراد به ما يشمل الذكور والإناث معا، مثل قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. الذين ضمير مذكر، لكن معروف هذا على أساس التغليب، دائما كل عبارة من هذا القبيل تأتي فالمراد به الذكور والإناث. نعم. هذا الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي ذكرناه بالأمس من الأحاديث الأخرى التي ينهى فيها رسول الله عن الغش، عن الخديعة، عن المكر، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم النهي عن النجش، نهى المسلم عن النجش، يعني أن يزيد في الساعة بدون قصد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع الإنسان على بيع أخيه، نهى الإنسان عن أن يخطب على خطبة أخيه. هذه كلها داخلة في معنى واحد. كيف يعني نهى أن يبيع الإنسان على بيع أخيه؟ زيد من الناس يعرض سلعته للبيع، وجاء إنسان وأخذ يساوم البائع على ثمنها. أثناء هذه المساومة لا يجوز أن يتدخل ثان أبدا. أنا دخلت في السوم وأخذت أسأل البائع عن قيمة هذه البضاعة، هذه السلعة. أثناء هذه المساومة جاء ثان ودس نفسه فقال: لا، أنا أشتريها بأكثر. هذا جائز؟ يحرم. هذا يفسد العلاقة الودية ما بين البائع والمشتري ويفسدها ما بين هذا الإنسان، لا يجوز. ينتظر، فإذا تمت السلعة فمعنى ذلك أن هذه البضاعة شاء الله أن تكون له وليس له فيها نصيب. لم تتم السلعة وذهب الرجل ومضى، يأتي دوره يقول: أنا أشتري. كذلك لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا فيها مكر، فيها إساءة، فيها غش. أسرة اتجهت إلى أسرة ما تخطب منها فتاة، وأثناء فترة الخطبة جاءت أسرة أخرى أو جاء زين من الناس، فاندس بين الطرفين وأخذ هو الآخر يخطب هذه الفتاة. هل هذا جائز؟ غير جائز، لأن هذا وذاك كل هذه الأمور مما يفسد الود. والشريعة الإسلامية تحرص في كل الأحكام التي جاء الله عز وجل عباده بها إلى المحافظة على الود وإلى تنمية المودة، لا إلى تقليص المودة. كثيرا ما يقع هذا. أسرة هي في مرحلة الخطبة، قد يتم الاتفاق وقد لا يتم. فجأة تجد أن أسرة أخرى دخلت على الخط وأخذت هي الأخرى تخطب. هذا لا يجوز شرعا إطلاقا بشكل من الأشكال. الخلاصة أيها الإخوة أن دين الله عز وجل في كل ما شرع من عقائد، من عبادات، من أحكام تشريعية في المعاملات والحدود وغيرها، إنما تدور هذه الأحكام الدينية وهذه العقائد على محور الأخلاق، على محور الأخلاق، تنمية الأخلاق الفاضلة وإبعاد المجتمع الإنساني عن الأخلاق الرذيلة والأخلاق المذمومة. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورد هذا الحديث بصيغ متعددة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لاحظوا التعبير، إنما للحصر، أي ما بعثت إلا لأتمم مكارم الأخلاق. طيب كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالعقائد، عقائد الإسلام من خلال القرآن ومن خلال السنة. النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بأحكام العبادات، جاءنا عليه الصلاة والسلام بأحكام المعاملات، فكيف يصدق قوله إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق؟ أي مهمتي فقط أن أتمم مكارم الأخلاق، في حين أنه جاءنا بأشياء كثيرة أخرى. هذا إشكال ربما يخطر في بال بعض الناس. لا، فعلا لم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليتمم مكارم الأخلاق، لكن مكارم الأخلاق كيف تتم؟ أصلا ما معنى مكارم الأخلاق؟ مكارم الأخلاق تعني أن يكون الإنسان منضبطا في سلوكه بما لا يجرح ويسيء إلى الآخرين، هذه هي مكارم الأخلاق. أن أضبط نفسي وأن أكبح جماح رغائبي ومتطلباتي في سبيل أن لا أؤذي أخي، وفي سبيل أن لا أسيء إليه أو أن أهضم حقه. إن أنا فعلت ذلك فقد تمسكت بمكارم الأخلاق. والعكس معروف، هو أن لا يبالي الإنسان بإخوانه وأصحابه، وإنما يبالي منفعته وشخصه ونفسه فقط، فهو يبحث دائما عما يفيد شخصه. طيب، ولا يبالي أنه في هذا السبيل أساء إلى زيد، آذى عمران، انتقص حق فلان، خدع فلانا، غش فلانا، مكر به، لا يبالي، لأن هواه ورغباته محصورة في أن يرعى ذاته ويعبد نفسه. هذا نقيض مكارم الأخلاق. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسج مكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع الإنساني، لكن كيف يتم ذلك؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك أن يغرس بين جوانح الفرد اليقين بوجود خالق يراقبه، اليقين بوجود قيوم السماوات والأرض، مالك الملك كله، مع الصفات التي وصف الله بها ذاته العلية في القرآن. هذا أول شيء. فأنا عندما أعلم هذا الإله وأوقن به وأقف على صفاته التي يصف بها ربنا ذاته العلي، عندئذ لابد أن تفيض المهابة من هذا الإله في قلبي، ولابد من أن أخاف وقفتي بين يديه يوم القيامة، لا سيما وأنا أقرأ القرآن وأعلم أن هنالك رقيبا عتيدا، ما من كلمة أنطق بها، ما من خطوة أخطوها، ما من واقعة أفعلها إلا وتسجل لي أو علي. نعم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أليس كذلك؟ فأنا عندما أعلم ذلك لا يمكن أن أخوض في المجتمع الإنساني وأفعل ما أشاء من أجل نفسي، لا أصحب، عندئذ أخاف. طيب، هذه العقيدة كيف يتم غرسها وكيف تتم المحافظة عليها؟ يتم غرسها بالإصغاء إلى كتاب الله، بالتأمل فيما جاء به رسول الله، بالتأمل في هذه المكونات، تم غرسها بسهولة إذا كنت حرا في تفكيري. لكن كيف تتم المحافظة على هذا الغرس؟ غرس شكل غرسته في بستاني، في داري، في مزرعتي. طيب، ألا يحتاج هذا الشتل إلى عناية، إلى سقاية؟ يحتاج، وإلا هذا الشتل خلال أسبوعين ييبس ويموت. فكيف يمكن أن أنمي شتل الإيمان الذي غرسته في قلبي كي أحافظ عليه كي ينمو ويقوى؟ عن طريق العبادة، الإكثار من العبادات. العبادة هي الماء الذي يروي شتل العقيدة التي غرستها في عقلي. الإنسان الذي آمن بالله وأعرض عن أداء الواجبات والعبادات التي شرعها الله، خلال سنة، سنتين، ثلاثة، العقيدة بتروح، لا شك في هذا ولا ريب. طيب، إذن العبادة خادم للعقيدة، والعقيدة خادم للأخلاق. العقيدة جاءت من أجل أن تخدم سلوك الإنسان فيكون في سلوكه متسما بمكارم الأخلاق. ولكي تبقى العقيدة جاثمة ذات قوة بين جوانحه، لا بد من أن يغذيها دائما بماء العبادة. طيب، غزيتها، الأخلاق الفاضلة بتم الناس بيختلفوا في شأنها. الأخلاق الفاضلة، علماء الأخلاق حكوا عن الأخلاق كثير، لكن عندما يتساءلون ما المنهج الأخلاقي الذي ينبغي أن نلتزمه يختلفون. ما يعد خلقا سليما هنا يعد خلقا غير سليما هناك. إذا كان لابد أن يضعنا الباري عز وجل أمام ميزان للأخلاق الفاضلة، وهذا ما دعا إلى إيجاد الشريعة. المعاملات كيف تكون، البيوع كيف تكون، الإيجار كيف يكون، الشركات كيف ستكون، كي نعلم ميزان العدالة بين المتعاملين مع الناس. كيف نحافظ عليه؟ كيف نبعد المجتمع الإنساني عن الظلم؟ فإذن الشريعة والعبادات والعقائد كل ذلك جاء سياجا للأخلاق الإنسانية، كل ذلك جاء سبيلا لا بد منه لحماية الأخلاق الإنسانية. نعم، هذا الكلام ذكرته وأوضحته لسبب. قبل أن أذكر السبب ينبغي أن أعود فأتساءل، هل هذا الكلام مفهوم أيها الإخوة؟ إنما بعثت لأتمم من مكارم الأخلاق. فعلا النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاءنا بهذه الرسالة لهدف واحد لا ثاني له، هو أن يرسخ مكارم الأخلاق بين أفراد المجتمع الإنساني حتى يتماسك أفراده وتنمو شبكة الود والحب بين أفراده. لكن هذه الأخلاق الإنسانية المثالية السليمة الرائعة لا تتحقق إلا بوسيلة العقيدة الإيمانية، وما يحافظ على العقيدة الإيمانية وينميها من العبادات، ووضع ميزان للعدالة بين الأفراد ألا وهو ميزان الشريعة الإسلامية. أقول بعد هذا، هنالك من يقول، لاحظوا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث ليتمم مكارم الأخلاق. إذن مهمة الدين هي شيء واحد، إيجاد مكارم الأخلاق في المجتمع، عظيم، ونحن سنفعل ذلك. نحن سنلزم أفراد المجتمع بالأخلاق الإنسانية، سندعو الجيل في مدارسه إلى الأخلاق الحميدة، أن لا يكذب الفرد، أن لا يسيء، أن لا يغش، أن لا يخدع، أن لا يظلم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون الإنسان مؤفرا لأخيه على نفسه، وانتهى الإشكال. ما في داعي لا نقول عن الصلاة ولا نعطي دروس طويلة عريضة في العقيدة ولا في التشريع والمعاملات والبيع والشراء والإيجار ومدري إيش. ليش نوجع رأس الشباب بهذا الشيء؟ كل التربية الدينية ممكن نستغني عنها بكتاب يتحدث عن الأخلاق الفاضلة. هل هذا الكلام سديد؟ أبدا، العقل لا يقول هذا الكلام. لماذا؟ الآن الفلاح الذي يشتري أرضا، ما الذي يبتغيه من شراء هذا الأرض؟ إنما يبتغي من شراء هذا الأرض أن يملك قوتا، يعني يملك قمح، يملك فاكهة، يملك خضرة، نعم، ليعود بها إلى بيته فيطعم نفسه وأولاده، وربما عاد به إلى الآخرين أيضا، أليس كذلك؟ عاد هذا الإنسان، إذا شو لازم له؟ شو بدك بالأرض؟ وشو بدك بالفلاحة؟ وشو بدك تتعب حالك تروح تجيب أشتال وتزرع هون وتزرع هون، وتروح تحرط وبعدين تحط هالبذرة هاد وتتعب حالك؟ هو الهدف أن يكون في عند منك قوت، طعام، يعني قمح، عدس، حمص، كذا، فواكه، هذا هو الهدف. شو علاقتك بالأرض؟ هذا منطق يا أخوانا؟ هذا منطق؟ أبدا. مضبوط، هدف الفلاح فعلا هالأشياء، لكن ما السبيل إليها؟ الأرض التي لا بد من أن أفلحها، الزراعة التي لا بد أن أبدأ بها، السقاية التي لا بد منه، التعهد الذي لا بد منه، أخيرا يأتي دور الوصول إلى هذه الثمرات. تماما هذا هو شأن قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إيتني بإنسان لا يؤمن بالله وليست عنده فكرة عن يوم القيامة ولا عن الحساب ولا عن الجنة والنار إطلاق، ولا عن التشريع وما إلى ذلك، ولا عن العبادات، وأخذنا نكرر على سمعه الأخلاق الإنسانية الفاضلة ينبغي أن نتحلى بها. إياك أن تكذب، كن صدوقا دائما، إياك أن تغش إخوانك. هذا الكلام ماذا يفيده؟ والأفرد والعياذ بالله والعياذ، أنا واحد من هذا القبيل عم بسمع والله الكلام كله. شو الحق؟ أنا وجدت في هذه الحياة لنفسي، أنا مهمتي أن أسعد نفسي، شو بدي بغيري؟ وفلسفتي بعرفها وأحكيها وكذا، كل هالكلام ما بيتعبى بعدول عن مكارم الأخلاق دون الاعتماد على جزء هذه المكارم الذي ينبت مكارم الأخلاق. حديث مجانين هذا، أو حديث من يريد أن يمزق الدين بهذه الحجة، بهذه الحجة، أليس كذلك؟ لو أن الباري حكيم، لو أن الله علم أن العباد ينقادون إلى مكارم الأخلاق دون ترغيب ولا ترهيب لفعل، باري حكيم. لكن لابد الإنسان من مرغب يفيض حبا بين جوانحه، ومن مراهب يملأ قلبه خوفا، ومن أن يصدق هذا الكلام ويجد أنه هذا كلام صحيح واقع حتى يستطيع أن يلتزم بمكارم الأخلاق. أضرب لكم مثلا: زيد من الناس يريد أن يسافر وهو لا يقيم للدين وزنا أبدا، عنده أمانة لا يدري أين يضعها. قيل له: في فلان وفي فلان وفي فلان، هذول كلهم ملاحدة لا يؤمنون بالله أبدا. وقيل له: في واحد تاني هذا مؤمن متدين مصلي صائم يخاف الله. هذا الإنسان الملحد عم يدور على واحد حط أمانته عنده، عن مين بيحطه بالله؟ بحق عند هذا المؤمن، رغم أنه هو بحد ذاته لا يقيم للدين. وأنا أعرف هذا وأعلم ذلك، ولي في بيديني أمثلة كثيرة. قلت لك: أخي أنت مالك مؤمن، ليش ما عم تعطي لأمثالك؟ يقول: هدول بعرفهم هدول، لكن هذا بيخاف من الله ما بيضيع ليها. واضح كيف؟ طيب، هدول كلهم تلقوا بالمدرسة الحديث عن الأخلاق الإنسانية الفاضلة والأخلاق والأخلاق، ولازم الواحد يكون متخلق. هالكلام هذا الفاضي كلهم سمعوه، لماذا لم يعلق هذا الكلام إلا بأذن وقلب من كان يخاف الله؟ لأن أرضية الأخلاق الإنسانية العقيدة، والذي يبقي على العقيدة العبادة، وميزان الأخلاق الإنسانية الفاضلة أحكام الشريعة الإسلامية. فمثل ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: حول هذا ندندن يا أخ العرب. نحن عم ندندن بكلامنا الطويل في العقيدة وفي التشريع وفي العبادات من أجل مكارم الأخلاق، لكنك لن تصل إلى تطبيق مكارم الأخلاق إلا إذا وضعت ضماناتها. ما هي ضماناتها؟ أن ندرس العقيدة الإسلامية، أي أن نلقن جيلنا الدلائل العلمية على وجود مولانا ربنا الخالق قيوم السماوات والأرض، وأن نضعه أمام ما يصف الله به ذاته العلية في محكم تبيانه، وأن نربط بين هذه المبادئ الاعتقادية وبين الأدلة العلمية. هي كلها تبدا منهاج. طيب عملنا هيك، هذا الإنسان تلقى هذا الأمر، نهار تاني صار ما عاد يغش، نهار تاني صار ما عاد يخدع، نهار تاني صار ما عاد يكذب، لأنه في إله عم يراقبه. لكن هذه العقيدة بالله بدها سقيا، بدها رعاية، بدها تنمية مثل الشتل. جينا بقى للعبادات. ينبغي أن نربط قلوبنا بالله عن طريق العبادة، كل يوم 5 مرات نصلي له. الصلاة كيف بتكون؟ أركانها ما هي؟ شروطها ما هي؟ الطهارة كيف تتحقق؟ نعم نعم، غير الصلاة، الصيام، الحاج، الزكاة، الأذكار، مراقبة الله سبحانه وتعالى. طيب تلقى هذا الشاب هذا كله، صار عنده منه بقى ايش؟ سقيا لهالعقيدة. صرنا ما عاد نخاف انه العقيدة اليوم قوية بكرة تذبل تذبل تذبل بعدين تروح وتنتهي. واضح هذا الكلام؟ طيب كمان تلقى هذا الشيء، جينا صرنا نسأل المعاملات التي تسري بين الناس، ما هي حدود العدالة فيها؟ متى أضمن أن لا أكون في معاملتي لك أن لا أكون ظالما وأن لا تكون ظالما لي؟ الشريعة الإسلامية. إذا بدنا ندرس أحكام الحلال والحرام، فلو فرضنا طوينا هذا كله ونسفنا وذهب هذا كله مع الريح، إلا شو بدنا بهالكلام كله؟ نحكي بالأخلاق، نألف كتاب صغير الأخلاق ومكارم الأخلاق. شو بنكون عم نساوي؟ نكون عم نضحك على عقولنا، أو عم نكون نضحك على ربنا، أو أننا ننكر بربنا، وربنا لا ينكر به أبدا بشكل من الأشكال. كم وكم رأينا في مجتمعنا من لا يقيمون للدين وزنا، تحدثه عن الأخلاق الفاضلة، تحدثه الإنسان وحب الإنسان، يا أخي الظلم، يسمع كلامك وهو بلسان حاله يسخر منك، نهار الثاني بيعمل 7 وزمته، بيرتكب كل الموبقات وبيتفلسف وبيرد علي وبيرد عليك، بيقول لي أنا اليوم عايش بكرة بدي ميت بدي موت، أنا بدي مصلحتي. مثل هذول الوجوديين اللي لهم فلسفة اسمها الفلسفة الوجودية، أنت موجود لتمارس وجودك، الوجود فعل مو وجود كينونة، مارس وجودك يعني نمي نمي وجودك. شو بتريده؟ سألوه لجان بول سارتر واحد تلميذ، قال له والله أمي عم تريد أني أنا أقعد من جنبها بدها تستأنس فيه، والجيش الوطني بفرنسا بده يعني يتبرأ يعني كون التحق بالجيش، ماذا تنصحني؟ تلميذ عم يسأله لسارتر، قال له لا تدير بالك لا لأمك ولا للجيش، شوف شو رغبتك الشخصية، أنت اليوم موجود، وجودك هو الأساس، نمي وجودك الذاتي ولا تبالي بأي شيء آخر. هذه الفلسفة في الواقع هي قوية. متى تذهب أدراج الرياح؟ إذا غرسنا في ذهن الشاب اليقين بوجود الله، ووضعنا هذا اليقين في مركز العقلانية من فكره، ثم ملأنا قلبه بالعاطفة الدينية، ثم غزينا هذه العقيدة بماء العبادة، ثم وضعناه أمام ميزان الأخلاق الإنسانية الفاضلة ألا وهو التشريع. لاحظوا، فديننا أيها الإخوة فعلا كما قال المصطفى، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني من أجل الثمرة. لكن بتقدر تأخذ الثمرة بدون وجود الشجرة؟ بيقدر الفلاح يعبي بيته سحاحير من الثمرة بدون ما يتعب بشراء الأرض ثم بفلاحة الأرض ثم بمجيء بأشكال الشجر ثم رعايتها ثم خدمتها أخيرا حتى يصل للثمرة؟ وقبل أن ننهي درسنا أيها الإخوة وقد أخذنا الوقت، ينبغي أن أخبركم أنني مضطر إلى أن أعتذر عن حضور درسي الاثنين المقبل والخميس المقبل، وأرجو أن لا تنسوني من دعاء في ظهر الغيب، وأنا سأدعو لكم إن أكرمني الله بزيارة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وزيارة بيته الحرام، فادعوا الله لي أن يستجيب دعائي لكم جميعا ولأمتنا الإسلامية جمعاء، والحمد لله رب العالمين.